قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. قال المصنف رحمه الله: ما هي العروة الوثقى؟ وأجاب بقوله: لا إله إلا الله. ومعنى لا إله نفي، وإلا الله إثبات، كما ذكر في السؤال الذي قبله وساق الدليل عليه: الكفر بالطاغوت، وهذا نفي، وهو يساوي لا إله، والإيمان بالله وهو إثبات إلا الله. ما لكم من إله غيره؟ قال رحمه الله: ما هو النفي والإثبات هنا؟ وأجاب بقوله: ناف جميع ما يعبد من دون الله، ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا النفي والإثبات هو دين المرسلين، ولا يكون العبد موحدا حتى يأتي به نافيا وإثباتا. ناف جميع ما يعبد من دون الله، ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله: ما الدليل على ذلك؟ يعني على النفي والإثبات. قال: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهذا دليل نفي، ودليل الإثبات: إلا الذي فطرني، فهذا دليل الإثبات، فأتى بالنفي والإثبات. والنفي والإثبات هو دين المرسلين، كما هو واضح في هذه الآيات، وكما هو ثابت ظاهر في غيرها، وكما هو واضح جلي بين في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: النفي والإثبات دين المرسلين، إنما جاء المرسلون بالنفي والإثبات. وجدير بالذكر أن النفي والإثبات الذي لا يصح توحيد العبد إلا به يشمل أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من النفي والإثبات حتى يكون العبد متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا حقيقيا. وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث الثابتة، ومنها حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر باتباع السنة، ثم حذر من البدعة وأهلها، وبين أن اتباعه صلى الله عليه وسلم الذي فيه النجاة عند الاختلاف، وفيه الخروج من الافتراق، وفيه قطع النزاع، لا يكون إلا بالأمرين جميعا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين طريقة الخروج من هذا الاختلاف فقال: فعليكم بسنتي، إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أن اتباعه اتباعا صحيحا حقيقيا لا يكون إلا باجتماع الأمرين، باتباع سنته صلى الله عليه وسلم وبالتحذير من مقابلها من ضدها أعني البدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، فأنت لا تكون مؤمنا إيمانا صحيحا موحدا توحيدا حقيقيا حتى تأتي بالنفي والإثبات في التوحيد، لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا بد من الأمرين معا. وكذلك لا تكون متبعا اتباعا حقيقيا حتى تأتي بالنفي والإثبات معا، فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. في هذه الآية التي ذكرها دليلا على النفي والإثبات من سورة الزخرف من قول إبراهيم لأبيه وقومه، أخبرنا الله رب العالمين عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليه إنني براء مما تعبدون، مبغض له، مجتنب معاد لأهله، إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي، وجعلها أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله تعالى وحده والتبري من عبادة ما سواه. لا بد من الأمرين، من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، ولا بد من التبري من عبادة ما سواه. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي كما قال المصنف رحمه الله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فهذا إثبات. وقد ورث هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وإخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذريته لعلهم إليها يرجعون لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه الصلاة والسلام حتى دخلهم الترف والطغيان، فقال تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم بأنواع الشهوات حتى صارت غايتهم ونهاية مقصودهم، فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم حتى صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة، حتى جاءهم الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه، ورسول مبين أي بين الرسالة واضحها، قامت أدلة رسالته قياما باهرا بأخلاقه ومعجزاته وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. فبين المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بتحقيق التوحيد للعزيز المجيد، وأنه لا بد من النفي والإثبات، لا بد من نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الخليل إمام الأنبياء وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فهذا دليل نفي، ودليل الإثبات إلا الذي فطرني. قال كم الطواغيت، وأجاب بقوله كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. معرفة التوحيد والشرك لا بد من معرفتهما. معرفة التوحيد والشرك، يعرف التوحيد ليلتزم، ليعتقد، ليعمل به، وليحقق، وليدعى إليه، ويعرف الشرك ليحذر ويجتنب، وليجعل في حد، وليكون العبد في حد آخر. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما دعا الخليل عليه السلام. معرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالا. معرفة التوحيد والشرك من أهون وأسهل ما يكون إجمالا، كما في زمن الصحابة، فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك. فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك، ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في حديث ربيعة بن عباد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ففهموا المراد، وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويلزم على ذلك أن يتركوا ما يعبدونه من الأصنام والأوثان، ممن يتخذونهم شفعاء عند الله، أو يدعون أنهم يقربونهم عند الله تبارك وتعالى زلفا. ففهموا معنى لا إله إلا الله، فجاء هذا من كلامهم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وأما حين كثرت الشبهات بعد ذلك، صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده، وكثر النفاق، وصار الكثير يقول الشهادة، يقول لا إله إلا الله ويعبد مع الله غيره، لأنه لا يعرف معناه، ويظن أن معناها هو عبادة الله فقط دون الكفر بالطاغوت، مع أن معناها هو عبادة الله تعالى وحده والكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا معنى لا إله إلا الله، هو النفي والإثبات، لأنه لا يعرف معناها ويظن أن معناها هو عبادة الله فقط دون الكفر بالطاغوت، أو أن معناها وأن المراد بها التلفظ بها دون تحقيق معناها والعمل بمقتضاه. افترض الله، أي أوجب، على جميع العباد من إنس وجن وذكر وأنثى وعربي وعجمي وحر وعبد، افترض عليهم جميعا الكفر بالطاغوت والتبرؤ من الآلهة وأهلها واعتقاد بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضر، والإيمان بالله، أي إفراده بالعبادة وحده دون سواه. ومن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لا يسمى موحدا، ومن كفر بالطاغوت ولم يعبد الله لا يسمى موحدا. إنما الموحد من جمع بين ركني التوحيد، وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لابد أن نعرف هذا التعريف، لابد أن نفهمه وأن نحفظه. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لأن الناس في هذا العصر صاروا يسمعون من التكفيريين وأهل الزيغ من الخوارج في هذا العصر أن الطاغوت هو الحاكم وحده، وقد يكون الواحد من هؤلاء يعبد القبر ويخاف من غير الله خوف السر، ويقع في غير ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الشرك، ثم إنه لا يلتفت إلى ذلك كله، يأتي بشرك القبور ولا يهتم إلا بما يقول عنه من شرك القصور، فيقول الطاغوت هو الحاكم، حتى صارت الكلمة تلوكها ألسنة العوام، بل إن النسوة في الأسواق يرددنها ويقول الطاغوت الطاغوت، وهم لا يعرفون شيء. فأما المعنى الحقيقي فهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع، وصار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا، سواء كان هذا الطغيان أو التعدي أو التجاوز من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة أو من متبوع في معاصي الله، ويدخل في ذلك علماء السوء الداعين إلى الكفر والضلال والكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون، أو من مطاع من دون الله في التحليل والتحريم بأن كان يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: الطواغيت كثيرون، إذا تأملت ما حده به عن الطاغوت، ما حده به الإمام ابن القيم رحمه الله، تبين لك أن الطواغيت من الخلق كثيرون جدا، وذلك أن كل من تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتا، ورؤوسهم أي زعماؤهم بالاستقراء والتأمل خمسة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. أولهم إبليس، الشيطان الرجيم هو رأسهم الأكبر، فقد تجاوز ما أمر الله به وعصاه وارتكب ما نهاه عنه، وهو الداعي إلى عبادة غير الله، فهو أول الطواغيت. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقد لعنه الله، فهو مطرود مبعد من رحمة الله، كما قال جل وعلا: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهذا هو رأس الطواغيت، إبليس عليه لعائن الله. قال في بيان الثاني من رؤوس الطواغيت: من عبد وهو راض، بتلك العبادات الصادرة من العابد بأي نوع من أنواعها، فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت وكبرائهم، سواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. قال سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والثالث من رؤوس الطواغيت: من دعا الناس وحثهم إلى عبادة نفسه، ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون وأهل الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد واتخاذهم أربابا من دون الله، والإشراك بهم في حياتهم أو بعد مماتهم، كما قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب، لأن العبادة لا تصرف إلا لله. فطغى هذا الطاغوت ودعا إلى صرف العبادة عن الله إلى نفسه، وهذا من أعظم البهتان. ثم بين النوع الرابع من رؤوس الطواغيت فقال: من ادعى شيئا من علم الغيب، فهو الرأس الرابع من الطواغيت، كالمنجمين والرمالين من الكهان ونحوهم، فهم من الطواغيت، وما يزعمونه كذب وخديعة على عامة الناس. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا تعلمه الملائكة ولا من دونهم من الجن أو السحرة أو الكهان، وهذا من تمام إحكام الخلق وكمال الهيمنة ومن عظمة الربوبية. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هؤلاء الأربعة من رؤوس الطواغيت، وليس فيهم شيء مما يذهب إليه الذين يقصرون الطاغوت لفظا ومعنى على الحكام المسلمين، كما يروجون ذلك ويشيعونه بين جماهير المسلمين، وأكثرهم لا يدري ما يسمع، وإن فهم شيئا فهمه فهما مشوشا. كما ترى إبليس لعنه الله، من عبد وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب، وهؤلاء كثرة كثيرة من المنجمين والمشعوذين من الرمالين من الذين يقرؤون الفنجان ويقرؤون الكف ويدعون علم الغيب، ويروج أمرهم جدا عند العوام من المسلمين وما أكثرهم. هذا من رؤوس الطواغيت، فلماذا لا يحارب هؤلاء؟ لماذا لا يبين ما هم عليه من الضلال والباطل والكفر؟ هؤلاء من رؤوس الطواغيت، ولكن لا يلتفت إليهم أحد، وإنما يحصرون الأمر ويقصرونه على هذا القسم الخامس، وهو من حكم بغير ما أنزل الله، كمن يحكم بالأعراف أو بشيء من وضع البشر وهو ليس من الشرع. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق، هو أعلم بأحوالهم وأفعالهم، وأنزل الأحكام العادلة التي تفصل في حكوماتهم، ففرض على جميع الخلق أن يتحاكموا إلى شرعه. وحكم الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل عند السلف على حسب ما دلت عليه الآيات والأحاديث، وعلى حسب ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر. فليس يكون كفرا مخرجا من الملة قولا واحدا في جميع الحالات، ولكن فيه تفصيل عند السلف. وينبغي أن نفهم أن من يقول بكلام السلف هذا لا ينبغي أن يرمى مطلقا بالإرجاء، بل إن من رماه بالإرجاء مبطل مبتدع، ولا يصدر هذا الرمي له بالإرجاء إلا من خارجي جلد، لأنهم يكفرون الناس ولا يجعلونها هنا إلا كفرا واحدا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقولون كفرا أكبر، بل ربما تندر بعضهم على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: كفر دون كفر. فهؤلاء لا يلتفت إليه وفي الوقت عينه. فإن من يذهب إلى كلام السلف هذا ينبغي عليه أن يعرف أن هذه المسألة من أعظم المسائل ومن أجلها، مسألة الحكم بما أنزل الله، هذا أمر كبير ينبغي على كل مسلم أن يراعيه من حاكم ومحكوم، من ولي أمر ورعية، لا يهون من شأن هذا بحال أبدا، بل ينبغي أن يتحاكم إلى الله جل وعلا، يعني إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلى سنته. فليس أهل السنة بالذين يهونون من شأن هذا الأمر العظيم، ولكن هم لا يقولون إن الحاكمية مقصد الخلق، لا يقولون إن لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، لا يقولون هذا ولا يهونون في الوقت عينه من الحكم بما أنزل الله، ولكنهم يفهمونه على وجهه. تأمل هاهنا في قول رب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من ألفاظ العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا أيضا من ألفاظ العموم. إذن هذه الآية تعني كل مسلم من حاكم ومحكوم. هل قصرت الأمر على الحكام حتى تقصر الآية عليهم؟ يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذا من العموم، لأن من ألفاظ العموم، وكذلك قوله بما أنزل الله، وهذا أيضا يشمل ويعم كل ما أنزله الله جل وعلا، فلا يتوقف بذلك عندما يتعلق بولي الأمر من إقامة الحدود وغير ذلك، بل هو يشمل كل مسلم في خاصة نفسه. ينبغي عليه أن يحكم بما أنزل الله في كل ما يعرض له. فمن أين أخذوا ذلك؟ من وحي الشياطين. الدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام لكماله وقبول الفطرة له، ولأنه بين واضح جلي في دلائله وبراهينه، لا يحتاج أن يكره أحدا على الدخول فيه. فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينه، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب الجهاد، لأن الجهاد مشروع لقتال كل من وقف في وجه الإسلام، أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا، لأنه قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر وتميز الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال بالآيات والبراهين الدالة على ذلك. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة صحيحة لا بد أن تختار الرشد وأن تجانب الغي. فمن يكفر بالطاغوت بخلع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن أهلها فقد حقق الركن الأول من ركني التوحيد. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. والكفر بالطاغوت شرط في قبول العبادات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كما في شفاء العليل لا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه، لا يكفي هذا حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويفرده بالعبادة ويخلص له جميع الأعمال فقد حقق الركن الثاني من ركني التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. فمن حقق ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فقد استمسك، أي تمسك بالعروة الوثقى وهي التوحيد. والعروة موضع شد اليد، والوثقى يعني القوية لا انفصام لها، أي لا تنفك ولا تنفصم، أي قد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. فمن تمسك بالتوحيد وكفر بالطاغوت وصل الجنة بكل حال، وهذا معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله كفر بالطاغوت، وإلا الله إيمان بالله واستسلام لأمره وشرعه. وبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، وهما يعبر عنه بقولهم التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. قال الشيخ رحمه الله: ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ وأجاب بقوله: أفضلها الصلوات الخمس، ولها شروط وأركان وواجبات. فأعظم شروطها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية. وأركانها 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على 7 أعضاء، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأركان، والترتيب يعني بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتسليم. وواجباتها 8: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، سبحان ربي العظيم في الركوع، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. والصواب أنها للمأموم أيضا أن يقول سمع الله لمن حمده. ومن واجباتها أن يقول إذا اعتدل من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، وما عدا هذا فسنن أقوال وأفعال، أو فسنن أقوال وأفعال. فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصلاة لما سأل عن أعظم الأركان بعد الإتيان بتوحيد الرب الجليل جل وعلا: ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ الصلاة، الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس. ثم ذكر ما ينبغي أن يأتي به المسلم في هذه الصلوات، فذكر الشروط والأركان والواجبات. وهذا كما تعلم ذكره في رسالة المشي إلى الصلاة وشروطها رحمه الله تعالى، وجمع لك هنا زبدة ما ذكر في عدة رسائل رحمه الله تعالى، كأنما قصد بهذه الرسالة العوام الذين كانوا لا يعلمون شيئا عن التوحيد ولا عن الاتباع، فلما أعز الله تبارك وتعالى الدعاة إلى التوحيد وأظهر أمرهم احتاجوا إلى نشر هذه الأمور العظيمة مما يتعلق بالتوحيد والاتباع بين جماهير المسلمين. ومعلوم أنهم لا يتحملون البسط لا إيجازا ولا إسهابا عند تعليمهم، وإنما يحتاجون المجمل من القول، ولكن بشرط ألا يكون هنالك من هذا المجمل ما يحتاج إلى تفصيل في حين، فهو يقول شروط وأركان وواجبات. ما معنى الشرط؟ ما معنى الواجب؟ ما معنى الركن؟ هذه أمور تأتي عند التفصيل بحول الله العلي الكبير. الصلوات المكتوبة خمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليه. دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث أخرجه مسلم. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. الحديث أخرجه مسلم. هناك خلاف لا يعتبر في عدد الصلوات المكتوب، فمنهم من قال إن صلاة العيد فرض، أو على أقل الأحوال هي واجبة، وسيأتي الفرق إن شاء الله بين الفرض والواجب، وكذلك بين الركن وشرط الصحة. ومنهم من قال كالأحناف: إن الوتر واجب، فإذا فات قضي، قضي وجوبا. تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها لعشر، لحديث رفع القلم عن 3، فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. شروط الصلاة 9: الإسلام، فلا تصح من كافر لبطلان عمله، العقل، فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، البلوغ، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10، لحديث مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وقد مر. الرابع من شروط الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم. الخامس من شروط الصلاة دخول الوقت للصلاة المؤقتة، لقول ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني وغيره. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. فدخول الوقت للصلاة المؤقتة لا تصح قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزارة. أخرجه البخاري ومسلم. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلت العورة ها هنا في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة، إلا إذا صلت أمام الأجانب أي أمام غير المحارم فإنها تغطي كل شيء حتى الوجه والكفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أخرجه الترمذي وصححه الألباني، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان، أي مكان الصلاة مع القدرة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، أخرجه الدارقطني وصححه الألباني، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سدلا مما، أخرجه البخاري، فلا بد من اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان. الشرط الثامن من شروط الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث الصحيحين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية، ولا تسقط بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. بعض أهل العلم يقول هي ركن وليست بشرط. فهذه هي شروط الصلاة وهي تسعة كما مر. وأما أركان الصلاة فالأركان هي ما تتكون منها العبادات ولا تصح العبادة إلا بها، فالركن يكون بعضا من ماهية الشيء. الفرق بين الركن وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. أركان الصلاة 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا مهم لأنه سيأتي إن شاء الله في الواجب أنه إذا ترك سهوا أو جهلا فإن العبادة تصح، ويلزمه في السهو أن يأتي بسجدتي السهو، وأما إذا ترك الركن عمدا أو تركه سهوا أو تركه جهلا فإن ما كان هذا الذي ترك ركنا فيه يبطل. بيان هذه الأركان كما يلي: القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر به ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم في النافلة أفضل من صلاة القاعد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أخرجه مسلم. صلاة القاعد ها هنا نفلا لا فرضا، لأنه يصلي النافلة بغير عذر قاعدا لا من قيام، فهذا أجره على النصف من القائم الذي يصلي قائما. وأما الفريضة فإن من كان قادرا على القيام فلم يقم فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن القيامة ها هنا ركن من الأركان، فلا يصح أبدا أن يترك هذا الركن لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فإن ترك سهوا أو جهلا فإن الركن لا يجبره سجود السهو. الواجب إذا ترك سهوا جبره سجود السهو، وأما الركن فإنه لا يجبره سجود السهو. يعني قام يصلي فترك ركنا من أركان الصلاة، صلى فقرأ ثم سجد وترك الركوع، والقيام من الركوع والهوية للسجود، وسجد بعد أن قرأ ما قرأ من القرآن سجد، ثم إذا ما تذكر أو ذكر يقول أسجد للسهو سجدتين، هذا لا يغني لأن الركن لا يجبره سجود السهو. كثير من المسلمين يقع في هذا المحظور، تجد الواحد منهم يستطيع القيام ساعات، وأما في الصلاة فيبدأ الصلاة من قعود. إذا كان لا يقدر ويقدر على الإتيان بالقيام مع النية مع تكبيرة الإحرام في بدء الصلاة ثم يقرأ الفاتحة من قيام، فله أن يقعد بعد ذلك ولا تثريب عليه. أما أن يترك القيام لأنه كما سيأتي القيام ركن، تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها، الفاتحة ركن والقيام لها، هذه أمور كبيرة. بل إنه كما مر القيام في الفرض على القادر على القيام منتصبا، يعني لا يجوز له أن ينحني انحناء لا يجعله منتصبا في قيامه، هذه عبادة، والعبادة توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين أيضا في حديث المسيء في صلاته كثيرا من هذه الأركان، ووضح السنن صلى الله عليه وسلم. فالركن الأول من أركان الصلاة القيام في الفرض على القادر منتصبا. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وحديثه في الصحيحين، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. فلا تنعقد الصلاة بدون تكبير. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجاه في الصحيحين، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، فلا يترك إمامه إذا ركع راكعا ليتم هو ما فاته أو ما لم يأتي به من آيات الفاتحة، بل عليه أن يتابع إمامه وقد حسبت له الركعة. فإذا أدرك الإمام راكعا ودخل الصلاة فإنها تحسب ركعة، وإذا أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه المأموم من قراءة الفاتحة فإنه حينئذ يستثنى من الأمر بالإتيان بالفاتحة في كل ركعة، هذه الركعة تكون ركعة صحيحة. وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها، فهذا قول عند بعض أهل العلم، وبعضهم يقول في كل ركعة من كل صلاة، من فرض ومن نفل، من جهر ومن سر، فيقول لابد من أن يأتي بفاتحة الكتاب. وقد قال الشيخ الإمام العلامة الألبادي رحمه الله تعالى لما سئل عن سكتات الإمام أو عن سكتة تأتي في آخر قراءته للفاتحة فيسكت حتى يقرأ المأمومون الفاتحة، عن هذه الأخيرة على وجه التحديد قال يقرأ فيها الفاتحة مع أن الإمام أتى ببدعة، لما سكت بعد القراءة للسكتة المعهودة، لأنها هنا سكتة، وإنما سكت سكتة طويلة ليمكن المأموم من الإتيان بقراءة الفاتحة. فلو قرأها في سكتات الإمام فذلك هو المرام. وأما عند من يقول بأنه لا يقرأ الفاتحة في الركعة التي يجهر فيها إمامه فهذا من باب الأخذ بالأحوط. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعة، متفق عليه. الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض الناس عندما تراه في الصلاة لا يعتدل من الركوع، وإنما يقوم قومة ما مما كان عليه من ركوعه ثم يخر ساجدا. وسيأتي أيضا في الجلوس بين السجدتين أنه ربما لم يرفع من السجود إلا رفعا مقاربا ويداه على الأرض فيقوم ثم يخر مرة ثانية ساجدا، هذا يقع، صلاته باطلة. ارحموهم وعلموهم، صلاتهم باطلة. المسيء في صلاته كان لا يعلم، كان جاهلا بهذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لم تصلي، ولما علمه فصلى كما ينبغي ومضى. قال لو بقي على ما كان عليه يعني من أمر الصلاة لدخل النار، في معنى ما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر كبير، علموهم. السجود لقوله تعالى وسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، لأنه لو قال الجبهة ولم يشر فربما سجد إنسان من غير أن يجعل أنفه على الأرض ويقول قال الجبهة. والجبهة هل يدخل فيها الأنف أو لا يدخل؟ سأقع النزاع. وإنما قال صلى الله عليه وسلم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أخرجاه في الصحيحين. الركنان الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذان ركنان: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. الذي يرفع ولا يجلس بين السجدتين ويسرع ولا تفارق يداه الأرض ليطمئن ساجدا فهذا ترك ركنا من أركان الصلاة فصلاته باطلة. الركن العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، أخرجه النسائي وصححه الألباني. فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في صحيح البخاري. الركن الثالث عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويجوز أن يأتي لأنه قد ثبت ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الرابع عشر ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب. هذه أركان الصلاة. وقبلها مر ذكر شروط الصلاة. وأما واجباتها فواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط أي هذه الواجبات بتركها سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بين هذه الواجبات وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. والأركان أوكد من الواجبات، وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال، بقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير إلى أن مات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. من الواجبات قول سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. أخرجه مسلم. من الواجبات قول ربنا ولك الحمد للمأموم وللإمام، أما المنفرد فلا خلاف أنه يجمع بينهما، يعني يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، هذا إذا كان منفردا فلم يقع هنا نزاع ولا خلاف، وإنما وقع النزاع في شأن المأموم، هل يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل يقول سمع الله لمن حمده أم يقول ربنا لك الحمد؟ والصواب كما تجده في صفة الصلاة للإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، الصواب أنه يأتي بهذه وهذه الإمام والمأموم والمنفرد. قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، ولكن يزيد على ذلك ويأتي بها وترا، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، هذا واجب لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث أو أكثر. السادس من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. من واجبات الصلاة التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، يعني لو صلى خلف الإمام فسهى الإمام فقام ولم يقعد للتشهد الأوسط فسهى فقام، ليس له أن يعود كما هو معلوم، فهل المأموم الذي لم يسهو ويعلم أن الإمام قام سهوا ولا يذكر ها هنا، يعني لا يقال لا سبحان الله، لأنه لو قام ثم عاد بطلت صلاته. ولكن هذا المأموم الذي لم يقع منه سهو، هو لم يقم بعد، قام إمامه ساهيا ولم يجلس للتشهد الأوسط، فهل يبقى المأموم جالسا أم يجب عليه متابعة الإمام؟ يجب عليه متابعة الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الأول لم يعد إليه، وجبره بسجود السهو كما في الصحيحين. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. بعضهم يقول إن المسلم على حسب ما ذهب إليه بعض المتمذهبين، بعضهم يقول إن التشهد الأوسط يؤتى فيه بنصف التشهد، التشهد لا ينصف، ويريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل التشهد والصلاة تشهدا، وليس كذلك. فالتشهد سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب أنهما جميعا واجبان في التشهد الأوسط كما هو عند المحققين من أهل العلم. حتى قال الشافعية ومنهم الإمام النووي رحمه الله: ولو أن يأتي في التشهد الأوسط بقول صلى الله على محمد ثم يقول، ولكن قال لا بد من الإتيان بالصلاة على النبي بعقب التشهد في التشهد الأوسط، الجلوس له أي للتشهد الأول، لحديث ابن مسعود مرفوعة: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، كما أخرج ذلك أحمد والنسائي وصححه الألباني. والحديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. قول التشهد الأول أدق من قول التشهد الأوسط، لأن الأوسط لا بد أن يكون بين شيئين ولم يسبقه تشهد، وإنما أتى بعده التشهد الأخير، فهذا أول وهذا أخير. ولكن قد يسمى الشيء بمجاوره، كما يسمى الشيء بمكانه، وربما بزمانه، وربما بأعظم ما فيه. فقال النبي: فإذا جلست في وسط الصلاة، فربما قالوا الأوسط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة. هذه هي واجبات الصلاة. وأما سننها فهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. سنن الأفعال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما بعقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، أخرجه مسلم. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه، ونظره في موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله أي حيال رأسه، فلا يخفض عند الركوع رأسه ولا يرفعه عن مستوى ظهره، وإنما يجعل رأسه حيال ظهره. وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح والبسملة والتعوذ وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد قبل السلام. لا يخفى أن بعض هذه الأمور قد وقع فيها النزاع. وأما مبطلات الصلاة فيبطل الصلاة أمور هي ما يبطل الطهارة، فما يبطل الطهارة يبطل الصلاة. لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. الضحك بصوت وهو القهقهة فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل هو أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة في الصلاة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره. الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرجاه في الصحيحين. فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. أما الكلام لمصلحة الصلاة وهو مفهوم هذا المبطل فإنه لا يبطل الصلاة. فأن يقول قم إلى الرابعة أو أنت قائم لخامسة، يعني قيل له سبحان الله سبحان الله فلم يلتفت وبقي على حاله، فربما كان ساهيا عما وقع منه غير ملتفت إليه، فكيف ينبه هذا؟ إذا قيل له سبحان الله بقي على حاله، فيجوز حينئذ أن يقال له قم إلى الرابعة أو أنت قائم في الخامسة أو ما أشبه، يعني يبين له إذا كان ذلك في مصلحة الصلاة لم تبطل الصلاة بوقوعه. أما إذا لم يكن الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة فإنه مبطل للصلاة. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. أخرجه مسلم. الرحل وما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدار ذراع. أخرجه مسلم. فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة، لابد من اتخاذ السترة. كما ترى مذكورة ها هنا هذه السترة ولم تذكر قبل، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى استظهر أنها واجبة، اتخاذ السترة في الصلاة لابد من اتخاذ السترة. كشف العورة عمدا مبطل للصلاة. استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحتها. تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. تعمد السلام قبل إتمامها. تعمد إحالة المعنى في القراءة، يعني قراءة الفاتحة لأنها ركن. فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط. وأما ما يكره في الصلاة فالكراهة في اصطلاح الفقهاء النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، وحكم المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ويجوز فعله عند الحاجة من غير اضطرار. هذا في لسان الفقهاء. وأما في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا في كتاب ربنا تبارك وتعالى وعند السلف المتقدمين فإن الكراهة تعني التحريم، كما في صدر سورة سبحان وأما كلام الفقهاء فإنه لا يمكن أن يسحب على كلام الله تبارك وتعالى ولا على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكره في الصلاة الأمور التالية: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة، تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس. مر هذا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة ابن عثيمين رحمه الله عندما نقل كلاما للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مفاده أن الخشوع ركن في الصلاة، فإذا فاته الخشوع في حال القراءة فعليه أن يأتي بالقراءة مرة أخرى. هذا معنى ما ذكره رحمه الله تعالى. يكره في الصلاة الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أخرجه البخاري. الاختلاس السرقة والنهب. أما إذا كان الالتفات في الصلاة لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاثة إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاتفل عن يسارك، وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له، هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنها تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. من مكروهات الصلاة تغميض العينين فيها، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. من مكروهات الصلاة افتراش الذراعين في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، أخرجه البخاري. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان، هذا مما ينبغي للمصلي. إذا كنت في الصف فأنت إذا جافيت جانبا فإنك تضر بمن يصلي بجوارك، ولكن أنت تجافي بين ذراعيك وبين جنبيك إذا كنت على قدر ما تستطيع، ولا يدعوك هذا إلى الانبطاح أرضا بطريقة كأنه قد نام على بطنه، ويقول هذا من المجافاة بين الفخذين والبطن وبين الذراعين والجنبين، بل هذا من البدع، لأن النبي لم يصلي كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إذا قمت في الصلاة ثم ركعت لا تجعل ذراعك مثنية، وإنما ينبغي عليك أن تشد ذراعك قابضا بأصابعك على ركبتك، فتجافي حينئذ بين ذراعيك وبين جنبيك. وأما بعضهم فإنه إذا ركع فإنه يجعل ذراعيه متنيتين، هذا ليس من السنة. افتراش الذراعين في السجود من مكروهات الصلاة. كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. التخصر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهي أن يصلي الرجل مختصرا، أخرجه البخاري. التخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة، وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعل. السدل وتغطية الفم في الصلاة من مكروهات الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. السدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين. وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال. مسابقة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. الحديث في الصحيحين. تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكراهته في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وآله وسلم إياه في قصة ذي اليدين. من مكروهات الصلاة كف الشعر والثوب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. الحديث في الصحيحين. والكف قد يكون بمعنى الجمع أي يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. من مكروهات الصلاة الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الحديث عند مسلم. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه أي إلى الطعام ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. فلو كان الطعام حاضرا ولكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. وأما الأخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، رواه مسلم. فهذا بعض ما يتعلق بما ذكر العلامة المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بشروط الصلاة وواجباتها وأركانها. وهناك زيادة في السنن والمكروهات إلى غير ذلك مما يتعلق بالصلوات المفروضات، وهذا كله إنما ينظر تفصيله في محله من كتب الفقه ومن كتب السنة وشروح الحديث. قال رحمه الله هل يبعث الله الخلق بعد الموت ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها ويدخل من أطاعه الجنة ومن كفر به وأشرك به غيره فهو في النار؟ الجواب نعم، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فإنه وإن كان عسيرا

أو الأخير منها فقط فإنه رجس، وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقدرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكريمة عن مباشرة الخبيث النجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة، فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر، والتحريم لا يكون مصدره سوى شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون عليه ما لم يقلها. ذكر الإمام رحمه الله تعالى من أنواع العبادة كما مر فيما سرد من أنواعها، ذكر ذبح القربان، وقد أجلته إلى هذا الموضع لأنه خص ذبح القربان لغير الله جل وعلا مع ما يقع في التذكية للذبيحة على غير ما ينبغي أن تكون التذكية، خص ذلك بسؤال برأسه، ولعله رحمه الله تعالى أراد التنبيه عليه بتخصيصه بالذكر في سؤال برأسه مع الإجابة عنه من كلام ربنا تبارك وتعالى كما وقع هنا، لعله أراد ذلك بفشو ذلك في وقته، وهو فاش في وقتنا أيضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن الحكم المترتب على الذبح لغير الله جل وعلا حكم كبير جدا، لأن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر يخرج من الملة، فهذا أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به وهو الشرك. فلعل ذلك الذي دعاه رحمه الله وأكرم مثواه إلى إفراد ذلك بالذكر في سؤال والإجابة عنه. وأما ما ذكره هؤلاء فقد ذكره سردا، فأجلت تفصيل ذكره أو بعض تفصيله إلى هذا الموضع. ذبح القربان من أنواع العبادات، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرف شيئا من أنواع العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. ذكره وذكر دليله بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقرن سبحانه النسك وهو الذبح بالصلاة، والصلاة عبادة، فالنسك عبادة، والذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. الذبائح أنواع مشروعة ومباحة ومحرمة، فأما الذبائح المشروعة فالضحايا والهدايا كالأضحية والهدي، ومنها النذور لله تعالى والعقيقة والولائم والإكرام للضيف وصدقة لله تعالى والفدية في الحج والعمرة، فهذه كلها ذبائح مشروع. الذبائح المباحة كالذبائح للأكل وكذبح الجزار للبيع. الذبائح المحرمة كالذبح للأصنام وكالذبح للجن وكالذبح للقباب والمشاهد والقبور وكالذبح في حفلات الزار وللبئر الجديدة قبل الشرب من مائها وعند دخول العروسين البيت من أجل الجن لدفعهم بالذبح لهم، وهذا كله شرك أكبر. ومن الذبائح المحرمة الذبح في مكان خاص يفضل الذابح الذبح فيه اعتقادا، وكذلك الذبح لله تعالى عند القبر وعند مكان كان يعبد فيه غير الله، فكل هذا ذبح محرم. الذبح الذي يقع عبادة بأن يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، وصرف ذلك لغير الله تعالى شرك أكبر، فيا ليت قومي يعلمون. ما أكثر الذين يذبحون للجن، يقول: نرى في البيت أمورا مما يتعلق عنده في الحقيقة بالهلاوس السمعية والهلاوس البصرية وبالهلاوس الحسية أيضا، فيتخيل أشياء وربما كانت حقيقية، ولكن هل هذا يستوجب الخلوص منها أن يقع الإنسان في الشرك الأكبر؟ بل تتخذ الوسائل المشروعة، فإن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ربما تخيلوا أمورا فذبحوا للجن الذي يزعمون وجوده في البيت حتى لا يؤذيهم. هذا الذبح خروج من الملة، شرك أكبر، وكثير من الناس يتهاون به، بل كثير من الناس يأخذ الذبيحة إلى حيث ضريح الولي، وربما اقترب بها من بابه، وربما لطخ الباب بدم الذبيحة بيديه بعد أن يبسط ويفرج بين أصابعهما ثم يجعل ذلك على باب الضريح. فإذا قيل له تذبح لغير الله جل وعلا، يقول لا، أنا لم أذبح لغير الله جل وعلا، وإنما أذبح لله رب العالمين. فإذا قيل له فما معنى أن تأتي بالذبيحة هاهنا إن لم تكن تذبحها لهذا الولي؟ بل ما معنى أن تدخل بها ضريحة أو تلوث بدماها بابه؟ كما تساءل العلامة الإمام الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الجنان، وهذا يقع كثيرا، فكثير من الناس يتورط في الشرك الأكبر وهو لا يعلم. هؤلاء المساكين يحتاجون من يعلمهم من أهل التوحيد، هؤلاء يحتاجون هذا وهم في أمس الحاجة إليه، فما أكثر الذين يموتون على مثل هذه الأمور، أن يكونوا معذورين أو غير معذورين هذا مبحث آخر، ولكن الحكم العام أن من وقع في هذا فقد أشرك شركا أكبر، فكيف تدعو؟ قال العلامة المصنف رحمه الله ما هي أنواع الشرك، وأجاب بقوله أنواعه هي طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة به والتوجه إليه، وهذا أصل شرك العالم. كأن أصل شرك العالم ما يتعلق بشرك القبور ولا يتعلق بشرك الخصوب، يقول هذا أصل شرك العالم، لأن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، من جهله بالشافع الذي صار ترابا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره حولا ولا حيلة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، ولا يملك من أمر نفسه شيئا لقد صار ترابا ورميما. فهذا من جهله، أي من جهل الذي يطلب الشفاعة من المقبور بالشافعي، ومن جهله بالمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والشرك نوعان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. الغالب في الإشراك أنه يقع في الألوهية، بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب لأمور مر ذكرها، فيه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم. وأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك، وأنه خالد مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمشرك حلال الدم والمال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الشرك أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث أخبر الله جل وعلا أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فأرسل الله رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، ورأس العدل وقوامه. والشرك ظلم عظيم كما قال الله رب العالمين. فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر. فالشرك وأعظم ذنب عصي الله به. فالشرك نوعان. النوع الأكبر شرك يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين، وكالخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو يمرضوه، وكرجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات، مما يمارس الآن حول الأضرحة التي بنيت على قبور الأولياء والصالحين. هذا هو الشرك الأكبر، وهذا يضاد أصل الإيمان، يضاد أصل الإيمان. والنوع الثاني هو الشرك الأصغر، وهذا ينافي كمال الإيمان، وهذا لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان. الأول شرك أصغر ظاهر على اللسان والجوارح، ألفاظ وأفعال، كالحلف بغير الله، كقول ما شاء الله وشئت، وكأن يقول إنه معتمد على الله وعليه، مع أن الاعتماد هنا لا يكون إلا على الله، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة كثير من المسلمين. وأما الأفعال فكلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وكتعليق التمائم خوفا من العين وغيرها. إذا اعتقد أن هذه من أسباب رفع البلاء أو دفعه هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا. أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر، لأنه تعلق بغير الله جل وعلا. القسم الثاني من الشرك الأصغر: الأول شرك ظاهر على اللسان والجوارح فهو ألفاظ وأفعال. الثاني من الشرك الأصغر، أي من قسمين، شرك خفي، وهو شرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة، كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله يريد به ثناء الناس عليه، كأن يحسن صلاته لنظر رجل إليه، أو يتصدق لأجل أن يمدح أو يثنى عليه، أو أن يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه. الرياء إذا خالط العمل أبطله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، منه العمل لأجل الطمع الدنيوي، كمن يحج أو يؤذن أو يؤم الناس لأجل المال، أو يتعلم العلم الشرعي أو يجاهد لأجل المال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا كله لا يريد به وجه الله جل وعلا، بل هو لأجل الطمع الدنيوي. فهذا من الشرك الأصغر الخفي. فيتلخص من هذا أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهي: الشرك الأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج من الملة ولكن ينقص التوحيد. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات غير تائب منه، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار وإن دخلها. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطاه فقط. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما. فهذان هما القسمان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، فذكر الشرك وعرفه، وذكر نوعيه وهما أكبر وأصغر، ثم قال: ما هي أنواع النفاق وما معناه؟ قال: النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وهذا يكون أيضا في الفسق، ويكون أيضا في الظلم، ويكون أيضا في الكفر. فكفر أكبر وكفر أصغر، وشرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسوق أكبر وفسوق أصغر. فأما الأكبر من كل نوع فإنه يخرج من الملة، ويخلد في النار من خرج به من الدنيا غير تائب منه. وأما الأصغر من كل نوع فإنه لا يخرج من الملة، ومن دخل به النار مات غير تائب من هذا الأصغر من الشرك والكفر والظلم والفسوق والنفاق، مات غير تائب منه، فإنه تحت المشيئة، فإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي مذكور في القرآن في غير موضع أو جبلهم تعالى به الدار كالأسفل من النار. النفاق الذي ذكره الله تعالى في القرآن كله أكبر. وأما النفاق العملي فقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي حتى يتركها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا تمن خان. أخرجه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وكقوله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلامة المؤلف رحمه الله: قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإيمان، يعني أن النفاق العملي قد يكون في المؤمن الذي عنده أصل الإيمان، فيجتمع هذا النفاق العملي مع أصل الإيمان أو أصل الإسلام فيه، فلا يكون به كافرا خارجا من الملة. قال: ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى عن هذه الخلال أي الخصال، فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. فالنفاق العملي قد يصير إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله جل وعلا. الأصغر من النفاقين قد يصير أكبر إذا استحكم وكمل، فإن صاحبه ينسلخ حينئذ من الإسلام بالكلية والعياذ بالله رب العالمين. قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. النفاق في اللغة مصدر نافق، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو مأخوذ من النافقاء، أحد مخارج اليربوع من جحره، فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر وخرج منه، وهذا هو ما يفعله المنافق، فنقلت إلى فعله. النافقاء هذه ما يكون من حفر اليربوع تحت الأرض، فإنه يرقق مواضع حتى ما يكون بينها وبين سطح الأرض إلا أن يضربها برأسه وإذا هو على ظهر الأرض، ولكنها لا تبدو للعين، فيجعل المسارب الخفية غير ظاهرة ولا بادية تحت سطح الأرض، ويجعل لنفسه مخارج، فإذا دخل وهناك من يطلبه أو ما يطلبه من الحيوانات دخل من جحر من جحوره البارزة الظاهرة ولا يرى له مخرج سوى هذا الظاهر، فإن من يطارده سيبقى عند هذا المدخل الذي دخل منه الذي لا يظهر سواه، فليبقى مقيما عنده، وأما اليربوع فإنه لن يبقى تحت الأرض أبدا، ولن يعاود الخروج من هذا المدخل الذي دخل منه، وإنما يذهب إلى موضع رققه تحت سطح الأرض فيضربه برأسه، فإذا هو مخرج جديد فيخرج منه، ويبقى من يتابعه حائرا مترددا يتصبر ينتظر خروجه ولا يخرج. المنافق كذلك، مسالك نفسه ومساربها خفية، وإذا جئته من جهة أتاك من ألف جهة، أو فر منك من هذه الجهة ووجد لنفسه مخرجا من ألف جهة، فقيل للمنافق منافق لأجل هذا. هذا هو وجه الارتباط بين المعنيين اللغوي والشرعي، لأن النفاق في الشرع هو إظهار الإسلام والخير وإبطال الكفر والشر، فسمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب فليربوع ويخرج منه من باب آخر. وعلى ذلك وإليه نبه الله تبارك وتعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. الفسق في أصل اللغة الخروج، فالفسق مطلق الخروج، وإنما سمي الفاسق فاسقا لخروجه على أوامر الله ونواهيه. وقيل للفأرة فويسقة لأنها تخرج على جميع الأعراف، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحرم، يعني إذا وجدت. وأما قول العرب قديما فسقت الرطبة، فإنهم يعنون أنها طابت حتى خرجت من خشرتها من نضجها، فيقولون فسقت الرطبة. فقيل للفاسق فاسق لأنه يخرج كذلك عن شرع الله جل وعلا بأوامره ونواهيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا من النفاق وأهله، وأن يجعلنا من المسلمين الموحدين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.